غلطان الحكايه ايه؟ اسالوني كلموني بس قولولي هو زعلان ليه عليه والحكاية يمكن زعلان عشان بحبه وخاف عليه وغير عليه، يمكن غضبان هيك من قلبي هو اللي حبه حبيته ليه أي غلطة واحدة غلطتها بناس كتير ما تحبش اللي يحبها حبيته ليه أي غلطة واحدة في ناس كتير ما تحبش اللي يحبها زعلان زعلان من ايه غضبان ما يقولش ليه زعلان زعلان من ايه غضبان ما يقولش ليه زعلان ولا غضبان يبقى غلطان الحكاية ايه؟ اسأله بس قولولي هو زعلان ليه عليه والحكاية اللي قلب مره وارجع وانسى وانسى قالوا يا ما لواني وقلبي يقولوا ماله كل مره ومره وارجع وانسى وانسى قالوا زعلان زعلان من ايه غضبان ما يقولش ليه زعلان زعلان من ايه غضبان ما يقولش ليه غضبان ما يقولش ليه هو زعلان ولا غضبان يبقى غلطان الحكاية ايه اسأله لي كلمه لي بس قولوا لي